الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح متممة الآج الرومية، وكنا قد وقفنا عند باب المخفوضات من الأسماء. طيب، لكن قبل ذلك الحقيقة في باب فاتنا وكنت أريد أن أتكلم فيه على مسألة ونسيتها، المصنف لم يذكرها في باب الحال. اذهبوا إلى آخر باب الحال. إيش هو الحال ولا إيش؟ إيش آخر حاجة في الحال؟ ويقع جملة خبرية مرتبطة بالواو والضمير. آخر جملة في الحال إيش؟ قال تقع الحال ظرفا وجارا مجرورا. قال يقع الحال ظرفا، ايوه، وجارا مجرورا، ويقع جملة خبرية. ويقع جملة خبرية ايضا وتكون مرتبطة اما بالواو والضمير او بالضمير فقط او بالواو فقط. ايوه، الارتباط هذا لازم ترى في الحال اذا كان جملة ولابد من رابط، والخبر اذا كان جملة لابد من رابط، وصلة الموصول لابد فيها من رابط يوصلها بالاسم الموصول. طيب، المسألة اللي بقولها مصنف ما جابها ولهذا نسيت ذكرها، الآن أريد أن أذكرها بس التوضيح في موضوع في باب الحال. الحال إعراب واحد، انتهينا، ما في عندنا إضافة، لكن الإضافة في المعاني، في معاني الحال. الحال أحيانا يكون يسمونها حال متنقلة، وأحيانا يقولوا لازمة في مقابل المتنقلة اللازمة. يعني إذا قالوا جاء زيد راكبا، فهذه ثابتة لازمة ولا متنقلة متغيرة؟ متغيرة. واللازمة إذا قالوا خلق الإنسان مثلا ضعيفا، هذه لازمة له. طبعا هذا له علاقة ليس بالإعراب والنحو، له علاقة بالمعاني. فهمت المسألة؟ وأحيانا طبعا تكون مقارنة في الزمان، وأحيانا تكون ما هي مقارنة في الزمان، هذا موضوع ثاني. جاء زيد أمس راكبا، كلام عن أمس، جاء زيد راكبا يعني الآن. طيب، أحيانا الحال تكون مقدرة، كل هذا راح يفيد في موضوع تفسير القرآن، في موضوع فهم النصوص. مقدرة يعني مستقبلة، للمستقبل، الحال تكون للمستقبل. قوله تعالى فادخلوها خالدين، إيش إعراب خالدين؟ فادخلوها فعل وفاعل ومفعول، وخالدين حال. طب هي حال اليوم ولا ستأتي؟ لا، هذه مقدرة، يقول حال مقدرة يعني للمستقبل. طيب، الحال عندنا أيضا قد تكون مؤسسة وقد تكون مؤكدة، وهذا كلام أنا أظن أشرت إليه إشارة، لكن أنا نأخذ أوسع قليل. الحال المؤسسة أو المبينة والحال المؤكدة. يعني لما يقال، تقول مثلا ضربت اللص مكتوفا، هذه الحال ضربت اللص مكتوفا، مكتوفا من حيث كونها مؤسسة أو مؤكدة إيش تعتبر؟ مؤسسة. إيه، ومبينة، بينت قبلها ما أعرف، لو ما ذكرت الحال ما راح أعرف إيش. طيب، المؤكدة اللي ما يكون فيها إضافة معنى جديد، مثل وأرسلناك، هذا فعل وفاعل ومفعول، للناس جار ومجرور، رسولا، إيش إعراب رسولا؟ حال. حال. طيب، هل هذه فيها إضافة معنى؟ هل هي مؤسسة؟ هل هي مبينة؟ ولا هي مؤكدة فقط؟ مؤكدة فقط. فهمتوا علي؟ طيب، كذلك قال سبحانه إيش؟ ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا تعثوا مفسدين. طيب، إيش الفرق بين تعثوا وبين مفسدين؟ كلهم معنى واحد، يعني لا تفسدوا في الأرض مفسدين. لا تعثوا في الأرض فعل فاعل، تعثوا في الأرض جار ومجرور، ومفسدين حال، هذه حال مؤكدة. فهمتوا عليه؟ يصير لما تقرأ في كتب التفسير ويذكرون مثلا عند تفسير آية وكذا فيقول هذه حال مؤسسة وهذه حال مؤكدة، ما يتكلمون عليها من ناحية الإعراب، فالإعراب ما رح يختلف، هي حال منصوبة انتهينا. نفس شروط الحال المطلوبة في المؤسسة مطلوبة في المؤكدة مطلوبة في غيرها، بس في من حيث المعنى واضح ايش نقول. وطبعا لا تنسوا انه احنا عندما نقول هذه مؤسسة وهذه مبينة وهذه مقارنة وهذه ماضية وهذه هذه من حيثيات معينة، يعني هي المؤسسة قد تكون مقارنة وقد تكون مؤخرة وقد تكون في الزمن، يعني في نفس الوقت لما تقول جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا يعني هو جاء الركوب. المقدرة المستقبلية أقول ادخلوها خالدين فيها، الخلود هو عند الدخول صار ولا سيأتي بعد ذلك؟ سيأتي بعد ذلك. طيب أحيانا الحال تنقسم إلى مفردة ومتعددة. مشايخ أنتوا يبغى لكم تستعيدوا التقسيم الآن، إيش اللي ذكرناه باعتبار متنقلة وإيش ولازم، هذا اعتبار انتهينا. طيب مقارنة وماضية محكية ماضية، هذا اعتبار ثاني. فهمتوا الكلام؟ طيب لما نقول مقارنة ونقول محكية ماضية، فهمتوا؟ طيب هل هذا له علاقة بالمتنقلة واللازمة؟ إيه ممكن تكون محكية ولازمة، ممكن تكون محكية، هذا اعتبار غير هذا، ما لنا شغل، قد يجتمع أكثر من اعتبار في حال واحد. بعدين انتقلنا إلى اعتبار ثالث وهو أن الحال قد تكون مبينة وتسمى مؤسسة وقد تكون مؤكدة، هذا اعتبار ثالث. واضح هذا ولا لا؟ طيب المبينة ممكن تكون لازمة، ممكن تكون غير لازمة متنقلة، ممكن. فهمتوا؟ لا تخلطوا الاعتبارات، كل اعتبار مستقل. الاعتبار اللي بعده إنها من حيث التركيب والإفراد قد تكون منفردة وقد تكون متعددة. كيف منفردة؟ نقول قال جاء زيد راكبا، هذا حال واحدة ولا أكثر؟ واحدة منفردة. لاحظت التداخل. إذا لو قلت مثلا خلق الإنسان ضعيفا، هذه ضعيفة من حيث التنقل واللزوم لازم. طيب من حيث المقارنة والمضي مقارنة، ومن حيث التعدد والانفراد منفردة. فهمت اللي نقول؟ طيب ومن حيث مؤسسة ومؤكدة مؤسسة. فهمتوا؟ مستقبلية، خلق الإنسان ضعيفا، لا ما هي مقدرة، إيه هذه مقارنة. طيب الأخير قلنا منفردة ومتعددة، يمكن أن تكون الحال متعددة ما هي منفردة، ما هي واحدة حال أكثر من حال، ممكن. مثل تقول جاء زيد راكبا مبتسما، راكبا مبتسما، هذه النقطة هي الأخيرة لكنها أهم نقطة وركزوا عليها، هذه راح يجيكم فعلا له تعلق بالإعراب غير المعنى، هذا بالإعراب كيف تعربها. جاء زيد راكبا مبتسما، جاء زيد فعل وفاعل وراكبا حال ومبتسما حال ثانية، صح؟ طيب هذه المتعددة بعضها مترادفة وبعضها متداخلة، يجون في هذا يقولوا حال متداخلة، هذا لازم تفهمها. ليش؟ لأن لها علاقة في المعنى ولها علاقة في الإعراب. ما معنى حال مترادفة وما معنى حال متداخلة؟ طبعا الكلام في المتعددة، ما عندنا حال مترادفة في المفردة ولا عندنا حال متداخلة في المفردة، كلامنا فين؟ مركبة. في المركبة. طيب. لا ما سمعنا متعددة. طيب المترادفة. إيش هي المترادفة؟ ركزوا شوي. جاء زيد راكبا مبتسما. راكبا حال لمن؟ فين صاحبها؟ أين صاحبها؟ زيد. مبتسما زيد. طيب هذه راح نسميها مترادفة. فهمتوا؟ جاء زيد راكبا مبتسما. لماذا متداخلة؟ مترادفة، عفوا مترادفة، لأنها كل الحالين جعلناها من جعلنا صاحبها واحد وعاملها واحد. من هو صاحبها؟ جاء زيد، هذا صاحبها. طيب والعامل، عاملها من؟ جاء. فهمت علي؟ يعني مترادفة إذا كانت لعامل واحد ولصاحب واحد، فهمتوا؟ واسمها مترادفة منطقي، يعني مقبول مفهوم. هذه ترادف هذه من حيث إيش؟ وحدة العامل ووحدة الصاحب. طيب أستطيع أنا أفهمها بطريقة ثانية. لو قلت جاء زيد راكبا متبسما، وقلت شوفوا الحين بدي أفهم شيء، أبغى أفهمها بطريقة ثانية تحولها من مترادفة إلى متداخلة. جاء زيد راكبا، راكبا صاح لمن صاحبها؟ من صاحبها؟ حال لمن؟ من زيد. جميل. وما هو العامل فيها؟ مجيء. جاء. جاء. جاء. ما. متبسما. أنا الآن سأجعلها شيء ثاني. متبسما صاحبها ما هو زيد، وإنما الضمير اللي في راكبا، راكبا هو متبسما. فهمتوا؟ فأصبح لو قلت متبسما صاحبها هو في قوله راكبا، يصير ما هو العامل؟ العامل راكبا. فأصبح العامل في متبسما راكبا، وصاحب الحال هو، فسار الحال هذان الحالان سنسميها متداخلة. فين وجه التداخل؟ الحالة الأولى هي التي عملت، هي عملت في الحالة الثانية راكبا، عملت في الحالة الثانية، وضميرها هو صاحب الحالة الثانية. تبغوا تفهموها أكثر؟ الآن سارت المتداخلة إيش؟ جاء زيد راكبا، هذا حال لزيد. مبتسما، هذا حال للضمير في راكبا. معنا يا مشايخ؟ ما تصورتوها؟ لا ما تصورتوها. اكتب للمتداخل بس. جاء زيد راكبا مبتسما. اكتب هذه الكلمة زي ما أقول لك، واكتب بعد ذلك ما سأقول. طيب راكبا ضع فوقها سهم يذهب إلى زيد، سهم من فوق، سهم يذهب إلى زيد، واضح؟ ومبتسما سوي سهم منها إلى راكبا، وتحت راكبا يعني في آخر كلمة راكبا تحت الألف اكتب هو، هذا المقدم. هذه الحالة المتداخلة. الآن من خلال الرسمة انظر فيها وتأمل، فهمت ايش هي الحالة المتداخلة؟ نعم. واضح؟ هل في الحالة المتداخلة، هل الحالين كلاهما لعامل واحد؟ لا. هل صاحبهما واحد؟ لا. لا. فهمت؟ طب فين التداخل؟ التداخل إنه الحالة الأولى هي التي أنتجت الحالة الثانية. واضح الرسمة ولا لا؟ اكتب تحت كلمة جاء عامل، واكتب تحت كلمة راكب، راكبا عامل. أظن اتضحت الآن، إن شاء الله تكون اتضحت. طيب والتداخل قلنا لأنه صاحب الحال الثانية دخل في الحال الأولى، إذا عرفت المتعددة قسمان، إما مترادفة وإما متداخلة، واضح؟ وهذا له تأثير في المعنى. طيب خذوا، قال سبحانه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. آمنين إيش أعرابها؟ حال. الحالة الثانية لا تخافون، فهمتم؟ طيب الآن آمنين ما هو عاملها وفين صاحبها؟ أول جيب صاحبها. أنتم ضمير. لا تدخلن، الواو اللي محذوفة في تدخلن. طيب ولا تخافون فين صاحبها؟ هو نفس الواو. طيب فصار الآن هذا النوع من الحال، حالين هذه إيش نعتبرها؟ متعددة لكنها إيش؟ مترادفة. طيب لو جعلت في نفس المثال، لو جعلت إنه لا تخافون، خلينا آمنين زي ما هي، صاحبها الواو وعاملها تدخل، لكن لو جعلنا الحالة الثانية اللي هي لا تدخلون حال من الضمير صاحبها، الضمير في آمنين، فهمت عليه؟ وصارت آمنين هي العاملة في الحالة الثانية، فتصير هنا متداخلة. معايا مشايخ؟ طيب نجيب مثال ثاني ولا لا؟ شوف، اخرج منها مذؤوما مدحورا، فين صاحب الحال؟ لا لا لا، فين الحال اصلا؟ مذؤومة. والحالة الثانية مدحورة، حال ثاني. حال ثاني. طيب الآن هذه تبغوها مترادفة، يصير صاحبها واحد وعاملها واحد، فين صاحبها؟ أخرج أنت اللي هو الضمير أنت، والعامل عامل الاثنين، أخرج. انتهينا كذا متداخلة. طيب مترادفة كذا مترادفة. طيب كيف متداخلة؟ أقولوا أنتم كما هي، ما تغير شيء. الإشكال راح يكون في الثاني، يصير مدحورة، سيختلف في العامل اللي هو فين العامل؟ مذؤومة. عاملها مذؤومة وصاحبها هو، أو أنت. أنت. طيب أنت مدحورة، أيوه العامل، يصير هو أو أنت العامل وصاحبها، والضمير هو الصاحب، خلاص. طيب قال سبحانه: ولم يجعل له عوجا قيما. عوجا ما إعرابها؟ حال. طيب ايوه حال. وقيمة حال أيضا. حال آخر. صاحبها إما نحطها مترادفة أو نجعلها متداخلة. إذا جعلناها مترادفة يكون الضمير ايه. كيف أيوة. لا راح نقدر المفعولات. طيب معناه أن الحال الأولى لها صاحب ولها عامل، هذه ما حد يمسكها لا في الترادف ولا في التداخل. الحالة الثانية هي اللي عند الترادف نجعلها تابعة للأول، مرادفة للأول للحال الأولى، وعند التداخل لا، نجعلها معمولة للحال الثانية، وصاحبها هو ضميره. خلاص انتهت هذه هذا الموضوع، وهو المصنف لم يذكرها، لكن أنا أرأيت إنها مهمة فذكرت، ولذلك لن ننتهي طبعا، ما زلنا سنحتاج كتاب بعد ذلك وأكثر، يعني حتى لأنه في الأجرومية كانت مسائل رئيسية، هنا الآن زادت قليلا، لكن بعد ذلك ستزيد حتى نصل للألفية ثم شروح الألفية، وهكذا يتدرج الإنسان. أسأل الله أن ينفعنا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل. تفضل يا شيخ المخفوضات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ومن الحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة. مخفوض بالحرف. مخفوضات، المصنف يقول مخفوضات على طريقة الكوفيين، وهي نفسها المجرورات. قال هي ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ مخفوض بالحرف، بحرف من حروف الجر، وهذا هو الأصل، إنها تخفض بحروف الجر. والثاني مخفوض بالإضافة. المخفوض بالإضافة يعني بسبب الإضافة. ترى المخفوض بالإضافة أيضا فيه تقدير حرف من حروف الجر. طيب والثالث؟ وتابع للمخفوض. هذا الثالث تابع للمخفوض، مثل إيش؟ ها؟ نعت ولا إيش؟ توكيد، عطف، تأكيد، بدل. وبدل. طيب، نعت وتوكيد وعطف وبدل، تفضل. فالمخفوض بالحرف هو ما يخفض. بدأنا بالنوع الأول، هذا القسم الأول. ما المخفوض بالحرف تعريف، وهو ما يخفض بحروف الجر. ما هي حروف الجر؟ بدأ يرقمها. أول حرف الآن ضعوا الأرقام، واحد أنا ما راح أرقم، أنتوا رقموا. الأول من. سؤال، ما معنى من؟ الابتداء. من حرف من حروف الجر، لكن هذه حروف معاني، يعني لها معنى، لها معنى. طيب، من تأتي لابتداء الغاية، تقول قرأت من أول كذا، ابتداء غاية مكانية، من مكان كذا، أو زمانا من أول يوم، فهذه ابتداء غاية زمان. كمل يا شيخ. وإلى تعتبر لانتهاء الغاية، سواء كانت الزمانية أو كانت المكانية. الزمانية مثل إيش؟ الزمانية مثل إلى الغد. الزمانية مثل إيش؟ المكانية مثل إلى المسجد الأقصى. والزمانية مثلا أتم الصيام إلى الليل، هذه غاية زمانية. الحين هذا المعاني ما لها علاقة في الإعراب ترى، لكن لها معاني، لها علاقة بتفسير الكلام، بفهم الكلام، سواء كان كلام الله أو سواء كان كلام غير الله. تفضل. هذه معنين طبعا، وقد تكون إلى لأشياء أخرى، تأتي للمصاحبة، من أنصاري إلى الله، وتأتي للظرفية، هل لك إلى أن تزكى. طيب أكمل الكلمة الثالثة. وعن تأتي للمجاوزة، لما تقول صرت عن البلدة، يعني جاوزت البلدة وابتعدت عنها، المجاوزة والبعد. وقد تكون للاستعلاء، يبخل عن نفسه، يعني عليها، على نفسه. وقد تكون بمعنى من، يقبل التوبة عن عباده، يعني من عباده. طبعا المجاوزة هي الأكثر، لكن قد تأتي لغيره. الرابع، وعلى الاستعلاء، إما الاستعلاء الحقيقي الحسي الحقيقي، قال وعليها وعلى الفلك تحملون. طيب، وقد تكون على للمعية، وآتى المال على حبه، يعني مع حبه. طيب، وقد تكون للتعليل، لتكبروا الله على ما هداكم، على للتعليل. طيب، وقد تكون للاستدراك. طبعا المعاني هذه ليست كلها بدرجة واحدة، في بعضها هو الأشهر والأكثر، وبعضها لا، ما هو الأكثر ويفهم بالسياق. الاستدراك، تقول فلان فعل كذا على أنني فعلت معه كذا وكذا، معناه يعني طيب على أنه كذا وكذا. كمل يا شيخ. وفي الأصل فيها للظرفية المكانية، في أدنى الأرض أو في البيت، أو في البيت ما راح يكون ظرفة، لكن في كذا، في أدنى الأرض فيها، أو زمانية في بضع سنين. طيب، وقد تكون للاستعلاء كما في قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على. طيب، السادس. والباء للتعدية. كيف التعدية؟ يعني جعل الفعل اللازم متعدي. طيب، وقد تكون الباء للإلصاق، مررت بزيد يعني اقتربت منه، أو للاستعانة لما تقول كتبت بالقلم يعني استعنت بهذه الآلة. وقد تكون الباء للتأكيد، كيف تكون للتأكيد؟ إذا جاءت مع حرف الجر الزائد، إذا جاءت يعني الكلمة مع الباء الزائدة كحرف جر زائد. طيب، مثل كفى بالله شهيدا، فاعل كفى، كفى الله شهيدا، فجاءت الباء للتأكيد يسمونها باء زائدة، وفي القرآن يتحرجون من قولهم زائدة فيقولون الباء صلة للتأكيد. المهم هي زائدة يعني ما لها معنى زائد عن التأكيد، فالخطب سهل. طيب، واللام؟ اللام في الأصل للملك أو للاختصاص، إذا كان يقبل الملك لله ما في السماوات ملك له، أو الاختصاص هذا شبه الملك، مثل لو قلت الجنة للمتقين يعني ملكهم ولا يختصون بها، ولو قلت الحمار أو البردعة للحمار اللي يملكها لا، إنما يختص بها يعني هي خاصة به. وقد تكون اللام للتعليل، خلق لكم يعني لأجلكم. طيب، وقد تكون اللام لتأكيد النفي كما في لام الجحود، لام الجحود تقول ما كان الله ليعذبهم، ما كان الله، فين لام الجحود؟ ما كان الله ليعذبهم، اللام هذه ليعذبهم المسبوقة بما كان تدل على النفي، الجحود النفي الإنكار، فتأتي اللام لام الجحود لتأكيد النفي. طيب، أكمل الثامن. والكاف؟ الكاف تأتي في الأصل والكثير الغالب إيش؟ التشبيه، تقول فلان كالشمس كالقمر كالأسد. طيب، وقد تكون للتعليل كما أرسلنا فيكم رسولا، كما أرسلنا. طيب، وقد تأتي للتأكيد، فتكون الكاف هنا زائدة. أكمل يا شيخ. تأسف. وحتى، حتى طبعا الانتهاء الغاية صح، أكلت الطعام حتى آخره، حتى آخره إذا قصد حرف جر. سلام هي حتى مطلع الفجر. طيب، أكمل. والواو؟ الواو هذه لا معاني كثيرة، الواو قد تأتي للقسم والله، وقد تأتي لمجرد العطف صح لا، تأتي للمعية، وقد تأتي للمعية. طيب، الحادي عشر. والتاء؟ التاء، التاء تاء القسم تالله. طيب، ورب، رب هذا رقم الثاني عشر، رب تأتي للتقليل وللتكثير، أحيانا للتقليل وأحيانا للتكثير، واختلفوا في الأصل فيها هل هو التقليل ولا التكثير، لكن يفهم هذا من السياق. طيب، الثالث عشر والرابع عشر. ومذ؟ مذ ومنذ مع بعض، مذ ومنذ، وهذه كلها منذ كذا أو مذ كذا، معناه هي للزمان يعني لزمان مستقبل، للزمن غير المستقبل، مذ كذا الزمن غير المستقبل، فتكون بمعنى من الابتدائية، مثل لو قلت إيش، جئت أو فعلت أو رضيت مذ كذا، يعني ابتدأت المدة من يوم كذا ومنذ كذا. طيب، إيش بعدها؟ فالسبعة الأول تجر الظاهر والمضمر نحو، طبعا هي تكون قلنا إيش للابتدائية تصير، وتيجي معنى الظرفية، مذ ليلتنا هذه معنى للظرف. طيب، إيش تقول؟ فالسبعة الأول تجر الظاهر، الآن هي 14 الآن، السبعة الأولى تجر الظاهر والمضمر. طيب، وش هي السبعة الأولى؟ أحد فاكرها؟ من وإلى وعن. طيب، رحمه هو الآن راح يجيبها مرتبة، الآن سيأتي بها السبعة كلمة كلمة. كل كلمة سيأتي بها سيأتي لها بمثالين، مثال تجر فيه الظاهر ومثال تجر فيه المضمر. واضح هذا؟ الآن بدأ بمن، قال ومنك ومن نوح، منك جرت الضمير ومن نوح جرت الظاهر. واضح؟ طيب انتهى مثال. أنا يلت تسوي خط مايف بعدها عشان نعرف اللي بعدها بدأ اسم جديد، يعني موضوع جديد، حرف جديد. ثم انتقل إلى تفضل. إلى الله مرجعكم، هذا للظاهر، وإليه مرجعكم، هذا للضمير. مرجعك إلى الله مرجعكم. مرجعكم إيش إعرابها؟ مرجع مبتدأ مؤخر وهو مضاف، وإلى الله فين الخبر؟ إلى الله، إليه هذه فوق ولا لا؟ مرجعكم الثنتين إلى الله، إلى الله هي الخبر. مصرين إنكم ما تنووا معنى كائن أو استقر. طيب إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم، إليه جميعا، إيش إعراب جميعا؟ توكيد حال. طيب أكمل. لتركبن، انتهى الآن، دخلنا في عن، كمل. لتركبن طبقا عن طبق، هذا جر الظاهر. أيوة. كمل. كمل. رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب هنا عنهم وعنه جرت الضمير، انتهى. اللي بعده على، وعليها وعلى الفلك تحملون. نعم. طيب عليها جرت الضمير، وعلى الفلك جرت الظاهر، انتهى. الروح اللي بعده. وفي الأرض آيات، في الأرض جرت الظاهر، آيات في الأرض مبتدا والخبر مقدم. طيب وفيها ما تشتهيه الأنفس، فيها ما تشتهيه الأنفس، هنا جرت إيش؟ المضمر، الضمير، الضمير، انتهى. وهنا ما تشتهيه الأنفس فيها، فيها هو الخبر المحذوف. أيوة. آمنوا بالله، ذهب الآن إلى الباء، آمنوا بالله، هذه جرت الظاهر. أيوة. وآمنوا به جرت الضمير. طيب ونحو الآن انتقل للام. أيوة. لله ما في السماوات، لله هذا جرت الضمير، جرت الظاهر. طيب له ما في السماوات، له جرت ماذا؟ الضمير. طيب كمل. وأما السبعة الأخيرة تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر. فهمته. السبعة الأخيرة تختص بالظاهر، الضمير ما تدخل عليه، لكن هذه السبعة الأخيرة مجموعات. فهمت؟ مجموعات، أربع مجموعات، مجموعة فيها ثلاثة أحرف. تمام. ومجموعة فيها حرف واحد، عفوا ثلاثة ثانية، ومجموعة فيها حرفان، ومجموعة فيها حرف واحد. كم المجموع صار؟ سبعة. طيب المجموعة الأولى، قال فمنها، هذه المجموعة الأولى، فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه، يعني يدخل على أي ظاهر. وهذه المجموعة فيها الكاف واحد، وحتى اثنان، والواو ثلاثة. واضح الكلام؟ نعم. هذه ما تدخل على الضمير، لكنها مجموعات، مجموعة ما لها، ليس لها خصوصية، تدخل على أي ظاهر. وفي بعضها لا، خاصة. اللي المجموعة الثانية، بس نلخص المجموعات عشان تتصوروا. المجموعة الثانية تختص بلفظ الله، ها، ولفظ الرب اللي هي التاء، تالله، تربي الكعبة، تربي، انتوا معايا مشايخ؟ اللي هو التاء بس، اذا مجموعة فيها ثلاثة ومجموعة فيها واحد، معايا انتوا؟ المجموعة الثالثة فيها اثنان، اللي هي تختص بالزمان، ما تدخل إلا على الزمن مذ ومنذ. ها؟ مذ يوم الجمعة أو مذ يومين أو مذ يوم الجمعة. والمجموعة الرابعة خاصة بالنكرات، وهذه فيها ربا فقط. كلام واضح ولا لا؟ واضح. الآن صار عندنا مجموعة، المجموعة الأولى لا تختص بظاهر بعين، أي ظاهر تدخل عليه فيها ثلاثة كاف حتى الواو. مجموعة الثانية تختص بالله، تختص بألفاظ معينة، الله، رب، ربي، رب كذا، وربي، تربي، اللي هي التاء. ومجموعة مذ ومنذ خاصة بالزمان، ومجموعة خاصة بالنكرات اللي هي رب. صار عندنا ثلاثة، واحد، أربعة، واثنان، واحد، ثلاثة، سبعة. واضح؟ خلاص. الآن أعد. فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه وهو الكاف وحتى والواو، نحو وردة كالدهان. أهو الشاهد فين؟ كالدهان. كالدهان. طيب بعدها. وزيد كالأسد. أيوة. وقد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر، ونحو حتى مطلع الفجر. الآن اللي هو إيش اللي تدخل على الضمير في الكاف؟ طيب ما له دخل. ونحو جديدة. يقول وقد تدخل، من هي؟ وقد تدخل الكاف. فاكتب عندها الكاف. انتهينا الآن من الكاف وجاء بأمثلتها. ونحو حتى مطلع الفجر، هذه الثانية، الحرف الثاني اللي هو حتى مطلع الفجر. أيوة. وقولهم أكلت السمكة حتى رأسها بالجر. الآن دخلت على مطلع، دخلت على رأسها، فهمتم؟ طيب. ونحو والله والرحمن الواو، إذا غير مختصة بشيء. الثاني اللي هو ما يختص بالله، اكتب رقم واحد، وربي اثنين مضافا للكعبة، ولياء المتكلم وهو التاء. مثاله تالله، تربي الكعبة، تربي. ويقول في الرحمن لكن نادر، وفي تحياتك، تاء حياتك، وهذا منهي عنه. طيب المجموعة الثالثة، ومنها ما يختص بالزمان وهو منذ ومذ، نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة أو منذ يومين. طيب أكمل. ومنها ما يختص بالنكرات وهو رب، نحو منذ يوم الجمعة وإيش ومذ يومين. وهو رب بالنكرات، رب وهو رب، لكن رب هذه قصتها طويلة. مثل رب رجل في الدار. طيب هذه خاصة بالنكرات، ما تدخل على الهر. الآن ضبطنا الأربعة، بعضها ما تختص بشيء، وبعضها تختص اللي هي تالله وتربي الكعبة وتربي. خلاص. وتالرحمن على ندرة. طيب. ومنها ما يختص بالزمان فقط، مذ ومنذ. ومنها ما يختص بالنكرات فقط وهي ربا. طيب أكمل الآن أحكام ربا. سنشرع الآن في كلام كله متعلق بحكام ربا. خلونا ننتهي من أحكام ربا قبل نهاية الدرس، عشان المسألة الجاية مسألة مختلفة تماما، وينتهي يعني لا علاقة لها بهذه. تفضل، إما أن تقرأ وإما أنا أقرأ. وقد تدخل على ضمير غائب ملازم. قد تدخل ربا، الحكم الأول، اكتب رقم واحد قبلها. وقد تدخل يعني ربا على ضمير غائب واحد ملازم للإفراد والتذكير والتفسير بتمييزه بتمييز بعده مطابق للمعنى. إيش فهمنا من هذا الكلام؟ يقول رب قد تدخل على غائب، على ضمير الغائب اللي هو الهاء مثلا، غائب ملازم للإفراد، ربه ملازم للإفراد وللتذكير. ملازم للإفراد وللتذكير، واضح هذا؟ لما قلنا ربه، ألم يدخل على ضمير غائب ملازم للإفراد والتذكير؟ ما قال ربها ولا ربهما. قال والتفسير بتمييز بعده، لازم يجي بعده تفسير تمييز يفسره. قال إيش؟ ربه فتية، فتية تمييز. طيب قال ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد، يعني إيش؟ كأنه قال رب فتية، صارت ما هي جارة، صار بعدها تمييز جار. طيب هذا الحكم الأول. حكم الثاني اثنين، وقد تحذف رب ويبقى عملها، لكن لازم شيء يدل عليها. ما هو الذي يدل عليها؟ ويبقى عملها بعد الواو، هذا رقم واحد. ثم جاء بالمثال، ثم قال وبعد الفاء، اكتب رقم اثنين، وجاء بمثال سنقراه إن شاء الله. وبعد بل قليلا كقوله، هذا ثلاثة. وبدونهن وهو أقل، هذا الرابع. إيش الكلام؟ خلاص الكلام اللي قلناه، رب تحذف ولا لا، بس يبقى ما يدل عليها. ما هو الذي يدل عليها؟ إما الواو وإما الفاء وإما بل، وأحيانا يدل عليها السياق، ما في شيء، ما يذكر شيء، إذن بدون شيء. واضح هذا؟ الآن نبغى الأمثلة بس. وقد تحذف رب ويبقى عملها بعد الواو كقوله إيش؟ وليل كموج البحر. ما الذي جر ليل؟ رب ليل. يعني ورب ليل كموج البحر، ليل كموج البحر صفة، أرخى سدوله، سدول مفعول به، علي بأنواع الهموم ليبتلي. طيب وبعد الفاء إيش قال؟ وبعد الفاء كثيرا كقوله، هذا مر القيس، فمثلك حبلى قد تركتم مرضع. طيب قال فألهيتها عن ذي تمائم إيش؟ محولي، يعني مر عليه حول، يعني ألهيتك عن الطفل الصغير. قال فمثلك، يعني فرب مثلك، مثلك حبلى. طيب هذا بدل من مثل. قد طرقت ومرضع، مرضع معطوف على حبلى. طيب أكمل. وبعد بل، وبعد بل قليلا كقوله بل مهما، يعني هذه بل قليلا، لكن كثير ما هو بعد الواو وبعد الفاء. أيوة قال إيش؟ بل إيه؟ بل مهما انقطعت بعد مهما، المهما هذه المفازة. يقول بل مهما، يعني بل رب مهما قطعت بعد مهما. طيب ايوه. وبدونهن اقل كقوله، هذا اقل نادر جدا كقوله ايش؟ رسم دار وقفت في طلله، رسم دار، يعني رب رسم دار وقفت في طلله. انتهينا من احرف الجر وانواعها واقسامها الى غير ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.